جلالة حديث دمر الجاني دمر الجاني بلا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعل جلالة حديث دمر الجاني دمر الجاني يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن قادوا أخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن قادوا أخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن قادوا أخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن قادوا أخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعل جلالة حني دمر الجاني دمر الجاني للحرب شلت عدتي وكامل اعتادي كامل اعتادي وحملت زادي وجعبتي ومرافق زنادي مرافق زنادي للحرب شلت عدتي وكامل اعتادي كامل اعتادي وحملت زادي وجعبتي مرافق زنادي مرافق زنادي للجنة زادت رغبتي العطرها الشاذي عطرها الشاذي وللدين رخصت مهجتي روحي وفادي روحي وفادي للجنة زادت رغبتي عطرها الشاذي عطرها الشاذي للدين رخصت مهجتي روحي وفادي روحي وفادي بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعل جلالة حني دمر الجاني دمر الجاني يا الله تفرج قربتي وحرر بلادي وحرر بلادي وعالكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يا الله تفرج قربتي وحرر بلادي حرر بلادي عالكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يا الله تفرج قربتي وحرر بلادي حرر بلادي والكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يا الله تفرج قربتي وحرر بلادي حرر بلادي والكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعل جلالة حني دمر الجاني دمر الجاني بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني الثاني للعلج لا تنحني دمي الجاني.